واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق القلوب عنهم واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا

إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا يا فسويك فعدلك يا فعدلك في أي قرة ما شاء ربك كلا بل تكذبون بالدين كلا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وهكذا خطبنا الإسلام قد فتح الله علينا من الذي هو خير أو يتم زينات كتاب الله العزيز الحكيم فلا علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالتحدي بتاع التلفزيون العربي مقيم المعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسماء إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرحة مدوش تليفون 66-02-36 برحة مدوش الشركة عمل أداء الكهربائية إدارة الحج رمضان سعد المقيم بالصفور كبرى مركز فرج الزبائن الكبرى وقصر الدافع بطلات بلوى الخدمة الممتازة تحت دار الأستاذ أمان لطفي كشك والأستاذ محمد لطفي كشك المقيمات لصافور أيها السادة لهذا كان لكم جزانا كان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته